اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم بارك لنا في أموالنا وأعمالنا وأعمارنا وذرياتنا وأزواجنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم في هذا الشهر الكريم العظيم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، وأعتق رقاب آبائنا وذرياتنا من النار. اللهم اجعلنا من أوليائك وأصفيائك وخلص عبادك، وممن اختصيته برحمتك، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقبل توبتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، وثبت على الصراط أقدامنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وحرم بشرتنا ولحومنا عن النار. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجعل ديارهم ديار أمن وأمان، وطمأنينة وأمان ورخاء، يا قوي يا عزيز. اللهم استر عوراتهم، وآمن روعاتهم، وفك أسراهم، وداوي مرضاهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى، وول عليهم خيارهم، يا قدير يا مقتدر، يا علي يا عظيم، يا ملك يا قهار. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر.